فتقول رجلا وهذا المنقول عن طيب. قول الجهاز تخفى ظلم عبدالعزيز رجول نحو نعم رجول فارس يخفي فارسا لا تسكو رجل